يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في كتاب العلم في باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في الحديث 104 المختصر 125 في الأصل لتذكير الإخوة والأخوات، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنهينا الكلام عند لفظة في خرب المدينة وتوقفنا عند قوله وهو يتوكأ على عسيب. لعلنا نستكمل أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الكلام في لفظة خرب، الكلام الطويل والمجادلة بين العيني وابن حجر. وأما المدينة فالمراد بها النبوية، مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل البلدان والبقاع بعد مكة. شاع وصفها بالمنورة. نعم، شاع وصفها بالمنورة، وليس له دليل يعتمد عليه، إنما هي المدينة النبوية نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يتوكأ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عسيب. وجملة وهو يتوكأ جملة اسمية وقعت حالا، ومعنى يتوكأ يعتمد. والعسيب بفتح الأول وكسر الثاني المهملتين وسكون المثنات، آخره موحدة، أي عصا من جريد النخل. العصا يقال له عسيب، لكن إذا كان عليه الجريد أو إذا كان عليه ما يسمى بالخوص يسمى عسيب، أو إذا جرد من الخوص سمي عسيبا. جريد يعني مجرود. نعم، مجرود يعني مفرغ من الخوص الذي فيه. معه صفة لعسيب، فمر بنفر عدة رجال من 3 إلى 10، والنفير مثله. قال ابن حجر لم يقف على أسماء هؤلاء النفر من اليهود. ومن اليهود هذا اللفظ مع اللام ودون اللام، من اليهود ويهود، هذه لا تفيده معرفة، وهو معرفة بدونها، والمراد به اليهوديون، أن اليهود مفرد جمعه، نعم جمعه يهوديون، ولكنهم حذفوا ياء النسب كما قالوا في زنج للفرق بين المفرد والجماعة. يقول الكرماني قوله فمر، فإن قلت ما جواب بينا، والعامل فيه إذا كان الفاء الجزائية تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها فلا تعمل مر في بينا. نعم، يقول فمر، فإن قلت ما جواب بينا، عندك في الحديث بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكل على عسيب معه فمر بنفر. نعم، ما في جواب. بين أنا أمشي فمر، ألا يصلح أن يكون مر هو الجواب؟ يقول: فإن قلت ما جواب بين، والعامل فيه إذا كان يعني في فمر، نعم، إذا كان الفاء الجزائية تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها فلا تعمل مرة في بين. قلنا بين ظرف، نعم، نعم، متعلقه إن قال بين أنا أمشي، الظرف لا بد له متعلق، فهل يصلح قوله مر بنفر بين أنا أمشي؟ نعم لا يصلح. لماذا؟ لأنه يقول إذا كانت إن كانت الفاء الجزائية فلا يصلح. لماذا؟ لأنها تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها، فلا تعمل مرة في بين. يقول الكرماني: لا نسلم أنها جزائية، إذ ليس في بين معنى المجازات الصريحة، بل فيها رائحة منها. يقول: لا نسلم أنها جزائية، يعني الفاء، إذ ليس في بين معنى المجازات الصريحة بل فيها رائحة منها. ثم على التسليم يقول: سلمنا، لكن لا نسلم أن ما بعد الفاء الجزائية لا يعمل في ما قبلها. قالوا: العامل في زيدا من قولنا أما زيدا فأنا ضارب، هو ضارب. على كل حال عمل ما بعد الفاء فيما قبلها مسألة خلافية، هذه إذا كانت جزائية، إذا كانت جزائية يعني وقع في جواب الشرط وجزائه. لكن أولا جواب الكرماني على عدم التسليم أنها جزائية ليس في معنى مجازات صريحة، يعني ليست شرطية الجملة، وإن كان فيها رائحة، يقول رائحة من الشرطية. الأمر الثاني على التسليم أنها جزائية، لكن لا نسلم أن ما بعد الفاء الجزائية لا يعمل في من قبلها. قالوا: العامل في زيدا من قولنا أما زيدا فأنا ضارب، هو ضارب. يقول: سلمنا، نعم، سلمنا أنها جزائية، وأن الجزائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لكن في الظرف اتساع، لكن في الظرف اتساع، ويجوز فيه ما لا يجوز في غيره، يعني يتسامح في الظرف ما لا يتسامح في غيره. ثم بعد ذلك سلمنا ذلك، وهذه طريقة منطقية يسلكها الكرماني كثيرا، سلمنا ذلك، طريقة جدلية، نعم جدلية، يقول: سلمنا ذلك ونقول: العامل فيه هو مر مقدرا، والعامل فيه هو مر مقدرا، والمذكور مفسر له، يعني إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت كورت، لا، الآن العامل في الشمس وكورت، لا، نعم، وإنما يقدر فعل يعمل في الشمس يفسره المذكور، نعم، يفسره إذا كورت الشمس كورت، وهكذا. مع أن من أهل العلم، من أهل التمكن في هذا الباب، يرى أنه لا مانع من أن تعمل فيه، وأنه لا يحتاج إلى تقدير، وأنها لا تحتاج إلى تقدير، كما قاله الكرماني هنا. يقول: أو نقول بين الفاء وإذا أخوة، حيث استعمل إذا موضع الفاء، نحو قوله تعالى إذا هم يقنطون، فهنا أيضا استعمل الفاء موضع إذا، يكون قوله بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراب المدينة ويتوكع على عسيب معه إذا أو إذ مر، تصلح إذا مر، نعم، فمر بنفر، نعم، إذ مر، نعم، إذ مر، إلا إذا حذفنا مر بالكلية، إذ هو بنفر من اليهود. على كل حال مثل هذا أمره واسع. يعني يقول استعمل إذا موضع الفاء نحو قوله تعالى إذا هم يقنطون، فهنا أيضا استعمل الفاء موضع إذا، يعني أنهما يتقارضان، هذا ينوب هذا وهذا ينوب عن هذا. يقول ثم أعلم أن السؤال مشترك، مشترك الإلزام، إذ هو بعينه وارد في إذ وإذا، حيث وقع شيء منهما جوابا لبين، لأن إذ وإذا أيا كان هو مضاف إلى ما بعده، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، المضاف إليه لا يعمل في المضاف، فبالطريق الأولى لا يعمل في المتقدم على المضاف، فما جوابكم في إذا فهو جوابنا في الفاء، يعني على سبيل الإلزام. فقال بعضهم لبعض، أي قال بعض النفر من اليهود للبعض الآخر، سلوه، أي اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الهمز، الأصل اسألوه في التنزيل، سل بني إسرائيل عن الروح. يقول ابن حجر الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان، وقيل عن جبريل، وقيل عن عيسى، وقيل عن القرآن، وقيل عن خلق عظيم روحاني، وسيأتي بسط ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. يقول ابن حجر والذي في كتاب التفسير نقلا عن ابن التين، اختلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا الخبر على أقوال: الأول روح الإنسان، الثاني روح الحيوان، الثالث جبريل، الرابع عيسى، الخامس القرآن، السادس الوحي، السابع ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، السابع ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة، الثامن ملك له 11,000 جناح ووجه، وقيل ملك له 70,000 لسان، وقيل له 70,000 وجه، وفي كل وجه 70,000 لسان، لكل لسان 1,000 لغة، لكل لسان 1,000 لغة، يسبح الله تعالى، يخلق الله بكل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة، وقيل ملك رجلاه في الأرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش، التاسع خلق كخلق بني آدم، يقال لهم الروح، يأكلون ويشربون، لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه، وقيل بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون. انتهى كلامه ملخصا بزيادات من كلام غيره. قال: وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن، يعني في مواضع متعددة، يعني جاء في القرآن لفظ الروح في مواضع متعددة، لكن هل المواضع المتعددة مطابقة لقوله جل وعلا يسألونك عن الروح، أو لكل موضع معناه؟ نعم. قال: وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن لا خصوص هذه الآية، فمن الذي في القرآن نزل به الروح الأمين؟ هل هو المسؤول عنه في الآية؟ لا قطعا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هل هو المسؤول عنه في الآية؟ لا أبدا. يلقي الروح من أمره كذلك، وأيدهم بروح منه يوم يقوم الروح والملائكة صفا، تنزل الملائكة والروح فيها. فالأول جبريل نزل به الروح الأمين، والثاني كذلك أوحينا لك روحا من أمرنا القرآن، يلقي الروح من أمره الوحي هذا الثالث. الرابع أيدهم بروح منه القوة. الخامس والسادس محتمل لجبريل وغيره، يوم يقوم الروح والملائكة صفا تنزل الملائكة والروح، محتمل لجبريل ولغيره. ووقع إطلاق روح الله على عيسى، وقدر وابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس قال الروح من الله وخلق من خلق الله وصور كبني آدم، لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح. وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يفسر الروح، أي لا يعين المراد به في الآية، لكن في الآيات الأخرى قد لا يتوقف ابن عباس عن تفسيرها. نعم. ولا يقع في المحظور في الآية التي حجب علمها عن المخلوق. يقول الخطابي حكوا في المراد بالروح في الآية أقوالا، حكوا في المراد بالروح في الآية أقوالا، قيل سألوه عن جبريل، وقيل عن ملك له ألسنة على ما تقدم في كلام ابن حجر الذي نقله عن ابن التين، وقال الأكثر سألوه عن الروح التي تكون بها الحياة في الجسد. وقال أهل النظر سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن، سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن وامتزاجه به، وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه. ويقول القرطبي في تفسيره الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان، لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله، ولا تجهل أن جبريل ملك وأن الملائكة أرواح. يقول وقال الإمام فخر الدين الرازي، إذا أطلقوا الإمام فمراد به الرازي، نعم، قال وقال الإمام، وإن كانت الإمامة تحتاج إلى شيء من التحقيق، فالذي عنده شيء من المخالفات العقدية لسيما الكبيرة مثل الرازي، الإمامة فيها نظر بالنسبة له. وقال الإمام فخر الدين الرازي المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة، وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه، وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته، يعني عن ماهية الروح، وهل هي متحيزة أم لا، وهل هي حالة في متحيز أم لا، وهل هي قديمة أو حادثة، وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى، وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها وغير ذلك من متعلقاتها. قال وليس في السؤال ما يخص أحد هذه المعاني، إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية وهل الروح قديمة أو حادثة. لا شك أن الذي يغلب على الظن السؤال عن الماهية. الأسئلة التي أوردها الرازي جاء الجواب عن كثير منها وعن بعضها في كتاب الروح لابن القيم، مع أنه لم يتكلم عن ماهية الروح ابن القيم، لأنها هي المرادة بقول الله جل وعلا وللروح من أمر ربي. والجواب يدل على أنها شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاق وتركيبها، فهو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث، وهو قوله تعالى كن، فكأنه قال هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه، ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد، ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه، لا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه، يعني لا يلزم من عدم العلم نفي العلم. كيف لا يلزم من عدم العلم بكيفيته المخصوصة نفيه؟ إذا كانت مما استأثر الله بعلمه، نعم، أو نفي ما لها من خصائص، نعم، أو نفي السؤال رصدها أهل العلم، لأنه يقول أما والجواب يدل على أنها شيء مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبه وجوهر بسيط مجرد، نعم، لا يحدث إلا بمحدث، وهو قوله تعالى كن، فكأنه قال هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه، ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد، ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوص نفيه. إن كان المراد نفي إفادة الحياة للجسد، لا يلزم من عدم العلم كيفيتها نفي إفادتها الحياة للجسد، لكن هل هي التي تفيد الحياة للجسد، أو أن الله جعل اقترانها بالجسد سبب من أسباب الحياة أو سبب الحياة؟ على كل حال هذه أجوبة وأسئلة فيما يأتي من استعراض المسائل التي بحثها ابن القيم في كتاب الروح، يأتي جواب شيء منها. قال ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله تعالى من أمر ربي الفعل، الفعل يعني من فعل ربي، كقوله وما أمر فرعون برشيد أي فعله، فيكون الجواب الروح من فعل ربي. وإن كان السؤال هل هي قديمة أو حادثة، فيكون الجواب أنها حادثة، إلى أن قال وقد سكت السلف، يعني بعد هذا الكلام الطويل قال وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها. ولا شك أن هذا هو الأسلم وهو الأحكم، لأن الحكمة هي ما يصاحب السلام. وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم، فقيل هي النفس، فقيل هي النفس الداخل والخارج، أو النفس، لعلها النفس، نعم، فقيل هي النفس الداخل والخارج، وقيل الحياة، وقيل جسم لطيف يحل في جميع البدن، وقيل هي الدم، وقيل هي عرض، حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت مئة. ونقل ابن مندع عن بعض المتكلمين أن لكل نبي 5 أرواح، وأن لكل مؤمن 3، ولكل حي 1. نقل ابن مندع عن بعض المتكلمين أن لكل نبي 5 أرواح، ولكل مؤمن 3، ولكل حي 1. هذا الكلام لا يسنده عقل ولا نقل. كون المراد لكل مؤمن 3، إن كان المراد بها النفس على ما سيأتي في كلام ابن القيم في النفس المطمئنة والنفس إيش؟ اللوامة هو النفس الأمارة بالسوء، هل هي 3 أو 1 تتصف بالأوصاف 3؟ على كل حال كل هذا الكلام بعد وهذا التفاصيل، كل الأنبياء 5 كيف إذن يزيدون عليها؟ ولا نفس أمارة، يعني هذا يعترض عليه بهذا بلا شك. على كل حال مثل ما ذكرنا أن هذا الكلام لا يسنده عقل ولا نقل. وقال ابن العربي اختلفوا في الروح والنفس، فقيل هما متغايران وهو الحق، وقيل هما شيء واحد، قال قد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس، كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس، وقد يعبر عن الروح بالحياة، حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء بل إلى الجماد مجازا. يعني المقارضة بين الروح والنفس يعني موجود في كلام أهل العلم حينما يقولون قدس الله روحه، وقد يقولون قدس الله نفسه ونور رمسه، كثير في كلام أهل العلم، فهما متقاربان أو متقارضان. لكن هذا السؤال منهم أحسن الله لك واضح أنه سؤال بصوت مرتفع أو الحوار فيما بينهم. نعم. يعني قبل أن أسألوه سألوه قال لا تسألوه، قال نخشى أن يأتي بشيء تكرهونه، فيظهر أنه مسموع حتى للنبي لأن الرجل اللي معه سمعه. ابن مسعود. أي نعم. نعم. أقصد هالمجادلة بينهم يعني ما كانت خفية، وبالتالي ما الذي يمنع من أن تكون ظاهرة؟ يعني مثل قول أو يكون سامعها ابن مسعود لقربه منهم. لا تسألوه لا يجي فيه بشيء تكرهونه، وهو واقف أمامهم يسمع هذا الكلام، فيه غرابة أن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني وقد جاء بشيء ما يكرهونه فيه كثرة. لكن أقصد أن يسمع الحوار بينهم، يعني وكان المفترض أن يكون هذا الحوار فيما بينهم ثم يأتي السؤال صريحا ظاهرا. ولا شك أن ابن مسعود سمعه. نعم سمعه، أو نقله للنبي عليه الصلاة والسلام ممن أسلم منهم. نعم. ولا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذه المحاورة، ليس بما يمنع. أحسن الله إليكم. نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.